حصريا على موقع djkimo.com. رفقة ما كانش قدها، ناس العشرة ما عدها، دارت الأيام وشافني حتى يده ما مدها، ناس الأيام الطيبة كان مسميني حبيبة، غير ليش ليش يا دنيتي قدامي شن جيبة. كان قريب غدرني نحسابة طيب، زايد همي لين راسي شيب، صار فيه الخير ما عرفت بخسارة، عطيتها ود غالي يا راضي، ما يثمر بعد لي دارة القدر فيه يا بجايش ندير. وش نخلى ينسى اللي جنبه صبا، دوج روحة في الضيق معاه هاللي فكسرتها قواه، وش نخلى ناسي شندرت في سبه، لبنادم طبع غدر مش نادم اللي درته لله، نسي فيش يفكر ولا شنو قال، مش عارف روحه وين حسب روحه مال، صبر في روحه قال ما يدوم مش الحال، كلام اللي لعبه بيه نزلت في البال، والدنيا تعطي في دروس ماكنا، كلهم تزيد في راسه ساكنا، وقت يهد في حيله بحراكنا، عايش طيب وما ناسق وبداكنا. باع العشرة في ليلة يحسبني ابن كيلة، هذا سوي راح همو على القلب نزاح، رميت شيلة بلا صدفة قدام القيدة، مطيبة ناديتا للعشرة درت حساب، سودة بنت نيتا موت وما نمشي لا مني مني يا ويلة، يا ما شفنا في الدنيا ما رينا مغير زويلة، وانا تابراني ما قلتش كسرني فراقة، يما فراقة بكاني نبكي بدمع حراقة، يما ماني هاني شرب كاس موالي غاقة، بخسارة رخاني قلبي ملتذا بشواق، من دنيا خدعة ولا يشوف دوامة، كلهم طلعوا بياعة ما فيهم حد قد كلامة، عشرة مشت في ساعة عوام غرق فوهامة، فارس حصانة باعة نوري غرق في ظلامة، من هو يسود وجه نايرة، شاف الدنيا لافة به دايرة، مش فاهم القصة يلي سايرة، شاف الحاجة اللي في يده منها طايرة، نفسي تقال شاف الأمر فايتة، اللي في جيبها مش له والروحة ما دارش فايتة، كاره اللي فيها كي هيك الموت جايتة، واللي كان يبيها توافحه وش غيرها بايتة، ناس العشرة بالسهل خايم غدار وجاهل، غلطة درت بنيتها لنقاني نستاهل، ومعايا نقص كدرة ما نبي نسمع عذرة، حصريا على موقع DJ Kimo وخسارة فيه الهدرة.